عبد الغني السيد وكلمات محمد علي أحمد وإنغمات محمود الشريف وإيه فكر الحلو بيا. جميل أيام وليالي كان بيني وبينك يا جميل أيام وليالي وعيونك كان فيها دليل على الحب الغالي أحكي وأشكي لمين علي جرالي ظالمني برمش العين والحق كان ليا احكي واشكي مين علي جرالي ظالمني برمش العين والحق كان ليا واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه شهور وسنين وجدت عن بالي وفات زمان الحنين والفكر بدخالي مريت شهور وسنين وجدت عن بالي وفات زمان الحنين والفكر بدخالي واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه واللي انتهى زمانه والحلو ليه دمعه خانه بعد بيسأل عليا بديت بصدك له وهجرا مني واللي انت ناوي عليه احكي وطمني بديت بصدك له وهجرا مني واللي انت ناوي عليه احكي وطمني واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه واللي انتهى زمانه والحلو ليه دمعه خانه بعد بيسأل عليا.